الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. البطل جندي عبد الرحمن محمد متولي. في عزبة الشال بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية ولد ونشأ عبد الرحمن محمد متولي لأسرة بسيطة تكافح من أجل تربية أبنائها وتعليمهم أفضل تعليم. نشأ عبد الرحمن على الرجولة والنخوة منذ صغره، فقد أخذ على عاتقه أن يعمل ويساعد أسرته منذ طفولته بجانب تعليمه. فكان يساعد والده في أعمال الكهرباء وإصلاح أعطالها منذ أن كان طفلا ليخفف عن والده. وبعدين يا عبد الرحمن يا ابني، أنت تعبت النهاردة؟ لا يا ابويا، أنا ما تعبتش ولا حاجة. لا يا ابني لا، أنت تعبت، كفاية عليك كده النهاردة. وبعدين شغل الكهرباء ده خطر عليك وأنت لسه صغير. أنا ما تعبتش يا ابويا، وكمان الكهرباء مش خطر لأني بقيت كبير ولازم أساعدك، وديني بتعلم منك. كبر عبد الرحمن ودخل الجامعة، ولكنه ظل يساعد أسرته إلى جانب دراسته. يا عبد حبيبي، مش تنام لك شوية؟ معلش يا أمي، أنا لازم أخلص الملزمة اللي معايا عشان الامتحان قرب. يا ابني ده انت كل يوم من الجامعة للمحل اللي بتشتغل فيه وطول الليل بتذاكر، ريح نفسك شوية. إن شاء الله يا أمي، هانت هانت وبكرة ارتاح. ربنا يريح قلبك يا حبيبي زي ما انت مريحنا وشايل همنا. وعندما أتى ميعاد تأدية واجبه العسكري قرر أن يترك العمل، ولكن نظرا لأمانته وأخلاقه الرفيعة وحب الجميع له كان لصاحب المحل رأي آخر. خلاص يا عبد الرحمن يا ابني، رايح الجيش بكرة. إن شاء الله يا حاج. معلش سامحني، مضطر أسيب الشغل، ما أنت عارف. لا يا عبد الرحمن، أنت مش هتسيب المحل. مش هسيب المحل؟ طب إزاي الكلام ده؟ وأنا كمان ما أقدرش أسيب الجيش. يا ابني أنا ما قلتلكش تسيب الجيش، وما أقدرش أقولك كده، أنت راجل وما فيش راجل يسيب الجيش ويهرب. طب إزاي بقى يا حاج مش هسيب الجيش وكمان مش هسيب المحل؟ أنا أقولك يا عبد الرحمن، أنت يا ابني هتروح جيشك وفي الأجازات ترجع تشتغل في المحل، ومرتبك زي ما هو وكأنك شغال طول الوقت. ربنا يبارك لك يا حاج، لكن بصراحة ده كتير. لا يا ابني مش كتير ولا حاجة، اللي زيك اليومين دول قليل، انت راجل وأمين وأخلاق وأنا ما أقدرش أفرط فيك. وكم كان يشعر بالسعادة والفخر وهو يقدم على الحياة العسكرية. وبرغم صعوبة الحياة في الأيام الأولى بمركز التدريب وغيابه عن الأهل لأول مرة، إلا أنه كان مبهورا بالعسكرية ويتمنى أن ينتهي سريعا ليلتحق بزملائه في خدمة الوطن. مالك يا دفعة فرحان كده ليه؟ ده أنت زي ما تكون طالع رحلة. ومفرحش ليه؟ هتفرح لو دخل الجيش. يا ابني الجيش عندنا للرجالة، واللي يدخل الجيش عندنا معناه أنه بقى راجل، أما اللي ما يدخلش الجيش فده يبقى عار عليه وعلى ناسه. أنت صعيدي يا دفعة؟ أنا مصري، واللي بقولهولك ده شعور أي مصري في أي مكان، صعيدي بقى، فلاح، قاهري، كل واحد. يا ابني الجيش الأيام دي الداخل مفقود والخارج مولود. ما هو لما تكون بلدك في حرب من الداخل والخارج، أعداء وإرهاب وتفجيرات، عايزنا نخاف على نفسنا ونسيب لهم البلد؟ دي بلدنا ما سلمتش منهم من دمار وتخريب وتفجيرات منهم لله. امتى بقى؟ امتى يجي اليوم اللي ناخد بطرنا منهم؟ امتى؟ يا حبيبي يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك يا ضنايا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أمي، الله يسلمك. عامل ايه يا عبد الرحمن؟ الحمد لله يا حاج، الحمد لله. خلصت مركز التدريب يا عبد الرحمن؟ أيوة يا حاج، وبكرة إن شاء الله أكون في الكتيبة بتاعتي. أيوة، مين؟ أنا عبد الرحمن. أهلا أهلا أهلا، الحمد لله على السلامة يا عبد الرحمن. أمال فين أبويا وأمي؟ دول سافروا للعمرة من يومين، عقبالك إن شاء الله. خسارة ان انا ملحقتش اسلم عليهم. الاجازة الجاية ان شاء الله يكونوا جم. يا عالم في اجازة تانية ولا لا؟ الو الو، ايوة يا حاجة، ازيك؟ عاملة ايه؟ ازيك يا عبد الرحمن، قولي نزلت اجازة؟ ايوة يا امي، انا في البيت دلوقتي. عملت العمرة ولا لسه؟ الحمد لله يا ابني، عقبالك يا حبيبي ان شاء الله. الو، ايوه يا عبد الرحمن، ازيك يا ابني؟ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا حاج. اخبارك ايه يا ابني؟ هقول لك على خبر يابا، بس ما تقولش لامي. خير، قول يا حبيبي. انا ترحلت سينا. سينا؟ طيب يا ابني اسمع، انت لو لك نصيب تموت شهيد هتموت شهيد، ولو ملكش نصيب تموت شهيد وتفضل هناك لغاية ما جيشك يخلص وتجينا، ماشي. اسمع يا ابني، عيش راجل وموت راجل. ماشي ماشي يا ابا، بس عشان خاطري ما تجيبش سيرة لأمي، انت عارف انها بتحبني زيادة عن اللزوم وبتفكر بقلبها، لو قلت لها خبر زي ده مين عارف ممكن يجرى لها حاجة لا قدر الله. ماشي، ربنا يسترها معاك يا ابني. استمر عبد الرحمن يؤدي خدمته على أكمل وجه حتى أتى اليوم العصيب الأول من يوليو عام 2016 الموافق 14 من رمضان عام 1436 للهجرة، وبعد أن أتم الأبطال سحورهم بساعات قليلة، أراد عبد الرحمن أن يسمع صوت والدته. ألو ألو، أيوة أيوة عبد الرحمن. ازيك يا امي، عامله ايه؟ انا كويسه كويسه قوي. ازيك انت يا حبيبي؟ وقول لي انت فين دلوقتي؟ انا في اسماعيليه، وان شاء الله هجيب لك مانجا وانا جاي. مش عايزه حاجه، انا عايزه اشوفك، وحشني قوي وحشني قوي قوي، بقالي فتره ما شفتكش. طب طمني هتيجي امتى يا عبدو؟ ربنا سهل يا امي، ان شاء الله اخد اجازه واجيلكم، يعني يمكن 15 رمضان او 20 رمضان لو لينا عمر. نادر؟ نادر مين يا عبدو؟ مين؟ لا ده زميلي يا امي، هيستلم مني وانا هنزل انام شويه. طيب طيب يا حبيبي، خلي بالك على نفسك يا حبيبي، ها خلي بالك على نفسك. وفي تمام السادسة صباحا قامت عناصر الارهاب الاسود بشن هجوم متزامن على بعض الأكمنة بهدف بسط السيطرة على مدينة العريش والشيخ زويد وتصويرهما إعلاميا على أنها وقعت تحت سيطرتهم وإعلان سيناء إمارة لهم. إلا أن أبطال هذه المعركة أبوا أن ينال أعداء الوطن غرضهم، وبفضل الله قاموا بالتصدي لهم بجميع الأسلحة والوسائل النيرانية المتيسرة معهم. ومن هؤلاء الأبطال أفراد كمين زلزال 6 بقيادة القائد البطل ملازم أول أدهم الشوباشي، وجنوده الأبطال عبد الرحمن محمد متولي وأبنوب صابر وصابر العكر وغيرهم في الكمين والكمائن الأخرى. وقدموا ملحمة عظيمة، مهما كتبتها الأقلام لن توفيهم حقهم، وستدرسها الكليات العسكرية فيما بعد. في عربية جاية بسرعة يا رجالة، ده شكله قصد الكمين ومش هيقف لينا. يا فندم يا فندم، ده داخل في الكمين. العربية نزل منها عدد كبير من التكفيريين وكلهم مسلحين. السواق فجر نفسه لما فشل يعدي الكمين. انتشروا يا رجالة وغطوا زمايلكم المصابين. على جثتنا يا فندم، مفيش حد منهم يعدي من الكمين. احنا لازم ناخد بالطيار زمايلنا. وحوش يا رجالة، خليك ورايا يا فندم، انا هعطيك. مفيش الكلام ده، كلنا هنا زي بعض عبد الرحمن. احنا لازم نكون جنبك او قدامك مش وراك. مالك يا عبد الرحمن؟ صبت صبت في كام يا فندم؟ ايه؟ طب معلش استحمل شويه، انت بطل، اتحمل عبد الرحمن وانا هخلص لك عليهم باذن الله كلهم. انا هكمل يا فندم، وانا كأن حاجه حصلت. الله اكبر الله اكبر. التاني التالت. الله اكبر، تسلم ايدك عبد الرحمن، انت بتصطادهم زي العصافير. مش هسيب منهم ولا واحد. يلا السابع. مالك يا فندم؟ انا اتصبت يا عبد الرحمن. انا هعطيك يا فندم، وارجع انت لسيادتك. لا لا لا لا، انا هكمل، انت بس غطي زمايلك اللي عدوا يجيبوا اسلحه التكفيريين اللي ماتوا وذخيرتهم. هكمل هكمل هكمل. انا كفت عمليات عمليات جهاز كمان خد له طلقه ومش عايز يرجع. تسلم ايدك يا فندم، القنابل اللي سعادتك بترميها منعتهم يطلعوا، لكن برضو لسه بيرموا علينا قنابل من تحت. القنابل اللي معايا قربت تخلص يا عبد الرحمن، كلهم كانوا 20 بس. يا ريت يا ريتهم كانوا 200 فندم، عشان نقضي على اولادي. يا عبد الرحمن مالك في ايه؟ طب اصبر اصبر، الدعم قرب يجي لنا بطل. الدعم خلاص جالي يا فندم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود. السابعة والنصف في القاهرة، نحييكم سيداتي سادتي، وهذا موجز لأهم وآخر أنباء. مصر تحتفل غدا بالذكرى 45 لملحمة انتصارات أكتوبر 1973. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تحية تقدير وإعزاز للشعب المصري وشهداء مصر الأبرار بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. الرئيس السيسي وجه بمواصلة التأهب والاستعداد القتالي لمكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في ربوع مصر. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس وزراء اليابان تؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية والترحيب بتدشين آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة العشرات شرق مدينة غزة. فرنسا تحذر من تداعيات قيام روسيا بنشر منظومة الدفاع الصاروخية S-300 في سوريا. روسيا تؤكد استعدادها لمواصلة دعم العراق في الحرب على الإرهاب. مصر أكثر من 30 مسلحا وإصابة 16 آخرين في عمليات أمنية متفرقة شنتها القوات الأفغانية خلال 24 ساعة الماضية. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر أنباء.